اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى على قسم حلف من الله بيحلف أرسل الله بالليل إذا يغشى يعني إذا هجم ظلامه وقت هجومه ظلامه يعني عندما تغرب الشمس بيهجم الليل يعني فيها آية واضحة وبينة على قدرة الله من هو اللي جاب الليل قال النهار مشرق على الأرض جمعه من هو اللي هجم بالظلام وجعله يغطي الأرض ظلامه يجي بدل النور ظلام يعني فيها آية دالة على قدرة الله على ربوبيته وعلى عظمته. يسمى الله بالليل حين يغشاه يخلنا نفكر فيه ونتدبر لا نغفل عن آيات الله اللي بيبتها الله لنا في الدنيا. نحن نريد مننا نحن نتأمل فيها في آيات الله ونذكر الله نتفكر في ذلك الوقت. شرع الله في ذلك الوقت الصلاة نجي الواحد عندما يهدم الظلام شرع صلاة المغرب والعشاء نذكر الله ونعظمه. هو وقت ذكر الله ذي الوقت وقت ذكر آياته وعظمته وجلاله ونسبحه ونقدسه ونقوم نصلي المغرب ونكبره ونعظمه ونخشع له ونخضع له ونسجد ونركع ونحن ظهورنا عظمته وجلاله نتواضع لا نقف عن ذكر الله. الله يوصفكم أجسم بالليل وقت ما يغشى إذا قلنا نتفكر في الليل ونتدبر. وبعدها أقسم الله قال والنهار إذا تجلى أقسم بالنهار إذا تجلى يعني إذا عم بنورها الأرض يعني وقت توضح هذا يا حين يتجلى النهار وتوضح وتشرق الشمس على الدنيا جمعة وكذلك النهار يعني فيها آية عظيمة حين الليل قال لهم قتل الدنيا وما درنا وأقبل النهار وقشع سحب الظلام وجاب له أنوار نور آية عظيمة الليل والنهار آيتين عظيمتين تفكر فيهم ويتدبر ونسبح خالقهم نسبحه ونقدسه لا نشرك معه أحد ولا نعبد معه غيره ونطيعه ونمتثل أمره ونقدسه ونسبحه ونقول سبحانك يا الله ما معك شريك أنت الخالق وحدك وأنت رب العالمين وحدك لا إله غيرك أنت إلهنا وإله الليل والنهار خالق الليل والنهار وما خلق الذكر والأنثى. وبعدها أرسل الله خلقها للذكر والأنثى يعني خلقها للإنسان الذكر والأنثى هي آية عظيمة من آيات قدرته وآيات عظمته. خلق الإنسان وجعل السميع بصير ويصلي الخمسمتين ذكر وأنثى لجل جمال الناس يتكاثروا على وجه الأرض ويتناسلوا هي آية عظيمة من آيات قدرة الله تلال على ربوبية الله وعظمته وأنه يستحق العبادة ويستحق التسبيح ويستحق أن نحن نقبل إليه فالطاعة والامتثال ولا نعرض عنه ونغفل ونعصيه ونتمرد عليه ونقوم نحاربه نحارب دينه ونحارب أولياءه المفروض أن نقبل إليه لأنه ذي خلق له وخلق الذكر والأنثى وخلق الليل والنهار نتوجه إليه نعظمه ونجله ونطيع أمره. إن سعيكم لشتى أقسم الله فقال بالليل وبالنهار وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم أيها الناس إنها لشتى إن سعيكم مختلف سعيكم مختلف سعي الناس مختلف ناس سعيه صالح وناس سعيه باطل ناس مؤمن وناس كافر وناس فاسد وناس مطيع سعيكم شتى يعني مختلفين في سعيكم ما الناس سواء. وجعل الله فأما من أعطى واتقى لأن سعيكم مختلف ناس جاهوا من المتقين وبيعطوا ويتقوا وناس جاهوا لا فأما من أعطى يعني بيعطي مثل بيصدق الصدقة الواجبة يزكي والفطرة ونفقة الأولاد والأبوين العاجزين وصلة الأرحام وإكرام الضيف وإطعام المسكين والأرملة واليتيم والمحتاج. فأما من أعطى واتقى يعني اتقى عصيان الله يتقى عصيان الله ما بيعصي الله وصدق بالحسنى وصدق باليوم الآخر وبالمثوبة الحسنى صدق انه باقي ثواب باقي عقاب فسنيسره لليسرى وعد الله بالوعد الجميل انه بيسهل انه بيسهل له حصل اليسرى بيسهل له طريق الجنه ويدخلها الجنه ويوصله الى دار السعاده ويوصله الى الجنه. هذا اول صنف قال لي سعيكم لي حتى قسم الناس بسمهم ناس أعطوا واتقوا الله وبيصدقوا باليوم الآخر هذا لهم أهل اليسرى اللي بيسرهم الله لليسرى يسهل طريقهم ويوفقهم لا يضلوا. وأما من بخيل بخيل ماله ما رضي في الواجبات ما رضي واستغنى ما بيتقي الله استغنى بنفسه عنده ما هو في حاجة ربي ولا في حاجة في طيقه ولا يتقيه وكذب بالحسنى وكذب باليوم الآخر كذب بالوعد والحساب والعقاب وبالجنة وبالنار. قال فسنيسره للعسرى قال هذا ما هو من أهل توفيق الله ولا من أهل تسديده فيتركه شأنه ويخليه للشياطين في العلوبة ويرجم به من وادي إلى وادي ومن هلكة إلى هلكة ومن مصيبة إلى مصيبة ويبعث العظائم والجرائم لا يسهل يعني يسير في الطريق العسرى لما يموت يدخله جهنم يدخل جهنم وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال الله ما هو نافع له ماله إذا تردى في عذاب الله ووقع في عذاب الله في جهنم ما هو مغني عنه ماله شيء يعني ما هو نافع له ماله ولو بالجماعة فالدنيا الأموال العظيمة وخنزة الخنوز ما هي نافع على أموال ولا دافع عن عذاب الله وما يبني عنه ماله إذا تردى يعني إذا وقع في الهلاك ما هي دافع عن الهلاك والعذاب. قال الله إن علينا للهدى قال الله سبحانه وتعالى يعني قد حتم الله على نفسه وألزم نفسه إنه بيبين لهم إنه بيبين للناس طريق الهدى الله من يبين لهم الهدى طريق الهدى فمن شاء أن يسلك طريق الهدى سلكه ومن شاء يسلك طريق الضلال سلكه حكم الله على نفسه أن يبين للناس بعض الطريق فأرسل الرسل وأنزل الكتب لكي يبين لهم الطريق الهدى يبين لهم فإن الطريق الذي بات شكيه من الجنة وبين لهم بين هذا بني آدم من أن خلق الله آدم المليم آخر ما ظهر القرآن الذي بين أيدينا فيه بيان للهدى وفيه بيان للطريق الذي تهدينا إلى الجنة وإلى السعادة. الله إن علينا الهدى الله التجمع أنه بيبين العبادة الهدى طريق الهدى وإن لنا للآخرة والأولى يا الله سبحانه وتعالى له ملك الآخرة وله ملك الأولى الحياة الدنيا هو المسيطر بسلطانه على السماوات والأرض وعلى الحياة كلها الحياة الدنيا وعلى الحياة الآخرة هو المسيطر بقدرته وسلطانه. فأنذرتكم نارا تلظى الله بينذر عباده انهم لا يعصوه ويتقوه اذا خالفوه يعني انذرهم نار بتتوطى يعني بتتودد لنفسها بتزداد سعير لانها وبين نفسها مشدة لهيبها تتقارح تقعدها الثاني مشدة لهيب فاحذروها عنها الناس هذا النار احذروها اذا عز الله الكافرين والمكذبين اذا بخلوا واستعنوا وكذبوا بالحسنى عدهم الله هذه النار العظيمه عندهم في الدنيا الذي لا يرجع يقولوا احنا دانيا الله انك بس عذبنا بالعذاب العظيم حين نعصيك قلت لهم احنا بنموت وما بشيء هذا جاء الرسول يندهم انها بيبعثهم بعد الموت وان به نار تتلطى تاكل بعضها بعض من شده لهيبها ويتفجر بعضها في بعض. احذرها لا يصلها إلا الأشقى. الله ما هو صالح حريقها وداخل فيها إلا الأشقى، يعني يقبل على أنها يتشقى. الذي كذب، الذي كذب وعد الله وثوابه، كذب باليوم الآخر وتولى، يعني أعرض عن دعوة الله وأعرض عن القرآن وكذب به، تولى يعني أعرض، ما رضي يمتثل أوامر الله ولا رسله ولا يستجيب للهدى. مثل جنبها الأذكى، قال إذا جنب النار هذا الأذكى ما هو داخلها، ما هو في أمن في مأمن من النار هذا الأذكى الذي يتقي الله، الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يصدق ماله يزكي نفسه ماله يطهر، يطهر نفسه يطهر ماله بالزكاة صدقة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، بيصدق بها على ناس ولا بكافيهم على نعم قدموها لهم، ما بكافي إحسان، لا بيعطيهم كذا ما هو هذا لأنهم بيحسنوا إليه، بيعطي المساكين والمحتاجين والفقراء، ما هو بيعطيهم لوجه الله، ما هو لأنهم بيحسنوا إليه ولا أنهم قدموا إليه معروف ولا الذي يطلب مكافأة، لا بيعطيها في الوجه الله خالص، ما هو لأنهم بيحسنوا إليه، بيقدموا إليه نعمهم اشتكاتهم على نعمهم. مدين بلا بكافي ما هي زكاة، ما بلا بكافيهم كافأها، قل هذه بحسبها من الزكاة ما هي زكاة، لم كافأها على إحسان قدموه إليه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، بيأتي ماله الزكاة لجل ابتغاء وجه ربه، يريد رضوان الله فقط وطاعة الله مستر أمره، ما يشتي هدفها إلا لا بجازيهم لا بجازي حد ولا بي، ما هو لجل أي غلط إلا لجل وجه الله فقط، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني إلا ابتغاء رضوان الله وطاعة الله، وجه ربه الأعلى الأعلى يعني العظيم. ولا سوف يرضى الله سبحانه وتعالى، سوف يرضى عن هذا المصدق الذي ينفق ابتغاء وجه الله، أحلى الصدقة لوجه الله، ما يشتي ليعتوى الناس ولا يشتي لجل يكافي بها ولا يكسبها شيء يعني غرض دنيوي، حتى ما يشتي حي دنيوي ولا يشتي حد، ما بلا يشتي وجهه وفقه ولا سوف يرضى.